من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. فبلغنا أجلهن. لطف كده على الغنة مش هن. روح رزع كده. ليه بترزع كده؟ فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف. فبلغنا أجلهن فأمسكوهن. فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف. فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. هن انت ما لو لك سجنة. هن الرزعة الأخرية. هن سرعة هن دي ايه ده بتجيب لك عندك نبرة على الغنة. والغنة ليست نبرة. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. أو سري سري دي الراء رقيقتين. أو سرحوهن بمعروف. أو سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكوهن. ولا تو مش تمسك. مين اللي قالت انت اللي قلت تمسك؟ ولا تمسكوهن. وانت بتقولي الضمه يا بناتي وانت بتقراي الضمه ازاي تقرايها صحيحه؟ تو كانك بتقولي تو مش تو تو تو. ولا ولا ولا في مد طبيعي في الولا. خلي بالك بقى حركتين مش ولا يا فاطمه. لا لا ولا ولا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فتحه آيات الله. لكن ابتدي بالنفي. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. افتحوا من هنا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ليست هزوا. هزوا هزوا. نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم. واذكروا نعمة الله عليكم والحكمة يعظكم به. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبروهن أن ينكحن أزواجهن إذا الحركة دي بلشهن دي بنات فيها نقر أنهن ليست نقرا. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أزواجهن إذا تراضوا بينهم. أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم. تراضوا بينهم. تراضوا بينهم. تراضوا تراضوا بينهم بالمعروف. تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. الآخر. الآخر. الآخر. الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم أزكى لكم وأطهر. وأطهر. وأطهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين هو فيها مش حولين لا فيها رخاء. حولين وهي كمان فيها رخاء. حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بالكم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له رزقهن الحركة دي بتجي من عندكم من هنا اليمين. هن دي الرزعة دي. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تكلف نفس إلا وسعها. وسعها. وسعها. وسعها. وسعها. وسعها. افتحوا في المفتوح يا بنات الفكين. وسعها. وسعها. لا تضار والدة بولدها. لا تضار. الراء هنا الراء هنا فيها نبر بقى. لا تستعدي. لا تضار والدة بولدها. لا تضار والدة بولدها. ولا مولود له بولده. ولا مولود له بولده. له بولده. له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. مش أرد ده هنا مضغ فيه إضغام. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. وإن أردتم أن تسترضعوا بصير. بصير. احسنتم. هنشوف بقى هيبان من اللي هيفتح من اللي هيقفل من هيضم من اللي هينبر على البنة. هنشوف كل ده دلوقتي. يلا هيبان كل حاجات بقى. يلا نبتدي باليمين. ان شاء الله يا حبيبتي ربنا يوفقك. بترسمي ولا بتذاكري؟ طيب والوالدة مين هنبتدي؟ قصدي من أول ال وإذا طلقتم. يلا اقرأي لي. ولا أيوة حبيبتي اقرأي، يلا اتفضل. أعوذ. استعيذ الأول عشان أنت الأولى، لازم تستعيذي يا حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان. خلي بالك من بالله، لا لا بلاش اللام، لا لا وسطا، لا برسا ولا سوادا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان ير ير، بتعملي إشمام في الرأي يا بنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالكيش دعوة بشبيكك أبدا في الرأي. أعوذ بالله ليه معناها منها بالصالح شوية كتير. الشيطان ير، ارخي بقك خالص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شايفة شبيكي في حركة أبدا، بالراحة كده بدون تكلف يا حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنظبط ان شاء الله عشان اول مره تقعد تقرا معانا. واذا امسك مناخيرك وقول لي الشيطان الرجيم. الرجيم الشيطان الرجيم. يبقى خلي بالك ان الاول كنت عامله المد جايباه من المناخير. راجي راجي را را را، هي مش را هي را، لان انا قلت راجي يبقى الراء من مناخيري والياء من مناخيري. ماشي يا بسم الله. واذا لا لا شوفي انتي معلش ممكن مستعزة بس ممكن إيه لما قرأتي بنت وإذا قلتي تلقتم تا طبعا خلي بالكم يا بنات دي مهمة جدا. وإذا تلقتم تل تل هي تل هي طل هي طل خلي بالك هاتي الآية دي بس كلمة دي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن همهمة شديدة جدا القطاع عن القرآن. ماشي هنقرأ بتاني، في أخطاء هنظبطها كتير. احنا دلوقتي أخطأنا في ايه بنتي؟ قلت مرة تلقتم تلقتم، والمرة التانية طلقتم. قرأتها لمين؟ قرأتها لمين؟ ورش. فلا الأولى صح ولا الثانية صح، هي طل طلقتم. الحاجة التانية لما قلتي فبلغنا، فهي باء فبلغ، حتى الغين فبلغنا، حتى الغين ممكن أنها غير ساكنة بتبقى الدرجة مش بلاغ أغ كده يعني نسبية. طيب هل تقرأي لي برد اللي بعدها؟ اقرأي لي نفس الآية. طب قرأي انت يا دكتورة سميرة للورا نايمة خالص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالك الرجيم دي مش الرجيم. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. أحسنتي، هنقف لهنا عشان عايزة هن دي بقى هنا. يلا كملي يا بنتي. أو سرحوهن. بصي سري سري ساس من أول السين اهدي. أو سا أو سا أو سام أو سام سا أو سا بصي أو سا ما تستعجليش. أو سرحو أو سري بلطف كده حبيبتي. أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن. ما تبلغيش قوي او مش تمسكوا ابدا. اقراي بصوت ولا تمسكوهن بلطف كده حبيبتي. ولا تمسكوهن. الرجعه اللي انا عايزه اظبطها لك، هن النتشه دي مش عايزاها ابدا، مش عايزه ان هن بترجعي شبايبك بسرعه فبترجع تعمل ايه عليها النبر ده. فلا ولا بالنطف ولا تمسكوهن. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكوهن هن لا ولا تمسكوهن هن حركة. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. منى جزاكم الله خير. ولا تتخذ منى ارخي بوك ارخي بوك مش عايزه انا مش عايزاكي كانك ماشيه على الازاز. ولا لا انت لما تقولي ولا وتقولي ولا انت لما تقولي ولا هتقوليها ولا ولا يا بنتي ولا ولا ولا ولا مش لا انت قفعتها من هنا. ولا ولا ولا ولا لا ولا ولا ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. أحسنتي منى قصدي هناخد يلا أما وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الحمد لله والشكر لله. فاطمة وإذا طلقت من النساء وإذا قلت وفتحة وما تقوليش وإذا كون واحد كان نايم وصحى رأيي بجدية كده حبيبتي. وإذا قلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. بارك الله فيك يا فاطمة أحسن. يلا حبيبتي ذلك يوعظ اقرأ عيدي تاني من القراءة المكسور خلي بالك منه يا بنتي مين ذا انت ماسكة بطنك ليه ذا انا قولي ذا بتطول نفسك هي ماسكة لقيتك ماسكة بطنك افتكرتك مريضة يعني بعد الشر علي هي مذا لا ذا ذا ذلك بلطف كده يا حبيبتي بلطف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. خلي بالك يا من واليوم ده اسم نبرة على الحروف كلها. يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. لطف كده ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن الحركتكم دي اسم النبر ده لا الغنة مش منكم هي الغنة منكم منكم مش منكم ما تعمليش زي اللي قالوا برد كده في الغنة لا يا بنتي من من من غنة حركة غنة من بصي من عندي غنتين من كان منكم يؤمن بالله من كان منكم يؤمن بالله واليوم افتح يا بنتي يؤمن بالله واليوم انت مش عايزه واليوم مش عايز تفصيل الحروف عن بعضها كده يؤمن بالله واليوم واليوم الاخر لطف في اللام واليوم ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلكم أزكى لكم وأطهر وأطهر أتخليك بتلنا ما تتكلم وأطهر وأطهر وأطهر. مش وأط وأطهر. وأطهر. وأطهر. وأطهر. هر. وأطهر. وأطهر. وأطهر. مش هر هر. وأطهر. أيوة ماشي. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم. مش والله. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات. والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بارك الله فيك. اللي بعدها. وعلى افتحي يا بنتي المفتوح. انت عندك واء مفتوحة وعين مفتوحة ولام مفتوحة. مش وعلى وعلى كده ما فتحتش حاجة يا بنتي. وعلى الموت له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. ناخد هنا. نعم يلا حبيبتي. لا تضار. لا تضار. لا هي قالت طول الفخامة. هي دايما لما تكون عندها حرف مفخم عندها الحالة دي بتفخم كل الكلمة. يلا. لا توضى يا بنتي. لا مش تو تو. لا توضى. لا حرف حرف. لا توضى. لا توضى. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. احسنتي. ناخد حد تاني. يلا يلا. كويس. سمعين الفاء. الفاء حرف ضعيف. لما ما فيش الفاء كويس مش هتمنى الفاء. فاين. افتحي الفاء يا بنتي. فاين. فاين. فا فتحه فاء. فاء والهمزه مكسوره. فاين اراد فصالا عن. فاين ضل بس شوي. تراضٍ. ضن. ضن. عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليهما. احسنتي. احسن كتير في التفخيم. اقرايني فان هنا من اول ان اردتم ان انت تسترضع بس هاتي الغنه. وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا تحلقوا هوا عليكم اذا سلمتم ما افتحوا الشباك يا بنات. افتحوا الشباك عشان الشباك كلها مغلقة. الله بما تعملون بصير. بارك الله فيك. يلا حبيبتي. وإذا طلقتم النساء بنتي دي قراءتها قوية وجميلة جدا ما شاء الله عليك. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن. بس ما رأي عمليها طولة شوي. أو بمعروف أو سرحوهن. لا ما تقولي سري ولا التجويدي في حسرمة الرأتي. فأنت عملت حسرمة في رأتي. سر دي حسرمة قاطع صوت. أو سرحوهن. أو سري سري طويلة. أو سرحوهن بمعروف. إيمان. يلا إيمان. ولا تمسكوهن ضرارا تعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. بارك الله فيك. بعدها واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ممتازة، أحسنت. يلا يا رب. أمينة. يلا حبيبتي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم. أحسنتي أمين النهاردة. أحسنتي. يلا حبيبتي، وبعد كده خليكي تقرأي النهاردة. بتبصوني كلكم. يلا أنتي الورقة. يلا حبيبتي. لا يلا حبيبتي، بص حبيبتي، ارخي بقك قولي ذلك. لا قولي، مش هنقرأ القرآن دلوقتي، بس هقول لك ذلك الشيء. قولي ذلك الشيء. انا عايزك تقراي كده، في حاجه جوه محشوه يعني قافله هنا، كاتمه صوتك. قولي ذلك، خلي صوتي يجري من ذلك. ايوه برافو عليك. ذلك تاني. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر، أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللي جنبك تقرأ، فضلي. والوالدة يا بنتي، مش وا والوا، انت مع برضو مع مروة، انتوا الاثنين بتفخموا. والوالدات أتم الضمة. والوالدات، وعندك مدين في كلمة الوالدات. والوالدات يرضعن أولادهن حولين. أتم المدود يا حبيبتي الطبيعي. مش وا وين وا يا بنتي، وا وفاء. بتقولي يا وفاء يا وفاء ولا يا وفاء؟ وفاء طبعا. يبقى والوالدات. والوالدات مش دات ودا. والوالدة أيوة، دا دليا أو دهي أو أي حاجة. دا نعم. والوالدات يرضعن، برضو تكسر يا حبيبتي. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. مش لمن، النط ده اسمه نبر يا بنات. مين علمكم النبر ده؟ لمن أراد أن يتم الرضاعة. الرضاعة لا، مش لمن، لمن دي نطة، هي لمن أراد. لا مش عايزة لمن، ما تنزليش تحت كده في النون كده، مش عايزاك تقطعي النون كأنها سلة. لمن أراد مش لمن أراد، ده اسمه سكت. لا قولي لمن أراد ماشي. لمن أراد أن يتم الرضاعة. اللي قدامك هناخد. يلا يجي يعني. يلا حبيبتي. وعلى المولود له رزقهن. برضه تخلي ما تنطش على الهن، مش عايزه بسرعه كده. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، خدها كده بيسر كده. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. احسنتي يا حاجه نجات. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. أحسنتي حبيبتي. أنا حد يبص لي عشان أقول لك حد اللي مش عايزين يبصوا لي. الحاج عوض، فيها الحاج عوض. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يلا ناخد حد من الناس اللي عايزين يقرأوا، اتفضلوا بعيني انت بقى. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. أحسنتي الحد الأعظم. واتقوا الله وعلى لا أعيديها تاني عشان أقول لكم، مش واتقل لا واتقل، لأن رمز الجلال على طول هتجي لام فخمة. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أحسنتي دكتور. طب ماشي، تفضلي يا دكتور. أيوة. وإذا طلقتم وإذا طلقتم النساء. طلق قفل المخرج بين فتحه، القلقله مش مصح. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. هداية يلا حبيبتي، عرفت اهو اسمك، عشان اسمك جميل. يلا. ولا تمسكوهن ضرارا. هي دي مش ده، هي دي دال ولا ضاد؟ ما نقدرش اقول ضرارا. دي لا دي ضي ضال ضاد. تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. أحسنتي منيرة حبيبتي. واذكروا نعمة الله عليكم وما بس هي وما مش حلوة شوية، اظبطي انت بقيتي أحسن، بس الماء الفتحة زي أحسن. وما بصي لا بصي مش وما وا هي من أول الواو، وا فتحة وا مين فتحة وما لا مش ما ماجدة ولا ماجدة، يبقى ما يبقى وما لا المد وبعد بتقولي وما المد بعده دي جائز منفصل مد، شايفه رسمه الموجه دي هتمدي، يبقى تقولي وما انزل عليكم وما ومش ما انت قافله ده، شاوري على ده قولي وما وما احسن شويه وما احسنتي. مجرد ما فشفتي شاورتي على الفتحة دي فتحتي. انت مشكلتك ان انت دي مقفولة ده. وما وما الحتة دي من عندها صوت بطلع كده فوق. وما وما رجعت لك. وما لا مش فتحها. وما بصي حط صباعك كده قولي وما وما صح. انزل عليكم من عليكم من الكتاب والحكمة. عليكم من الميم مع الميم شايفه الميم المعرضه مفيش عليها تشكيل. ده عليها مفيش عليها تشكيل يعني بقول لك انتبهي حتى من غير ما اقول لك مسماها ادغام ولا كذا هقول لك انتبهي في هنا غنة حركتين. عليكم من الكتاب والحكمة. عليكم من الكتاب مش كتابي تابي الكتاب والحكمة. خلي بأصبعك كده على طول. أنا كنت مرة بسمع الواحدة وكان عندها إيمانة كده على طول بقول لها يا بنتي طيب هقول لك حاجة حاولي تحطي صباعك كده افتحي بين الفكين دخلي صباعك. البنت ما بتسمعش يا بنتي سمعي يا بنتي سمعي انت سمعي ازاي انا حاطه صباعي مش عارفه كام فانت بتفكريني فانت حطي كده بس بحذر يعني بحيث تتكلمي طيب عشان تعرفي تتكلمي. هي حطيته وقفل وخلاص مش عارف مش عارفه يعني هي مش مش مش عارفه خلاص حطيته. طب اقرأي. لا ما انا منتظره ما اطلع صباع عشان اقرا فانتي يعني حاولي كده. وما يعني بيوصل وما حط كده بركه اللي بعدها. يلا يا اماني اقراي لي يا اماني. حاضر. حاضر هجيلك حالا هاخد الرقم هنا. يلا امام. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن فلا تعتعتع بلاش هن الحركه دي مش عايزه فلا تعذروهن. وخدي يا ولاد يعني انا بحس ان انتوا بتقراوا كانه كانت ماشيين على الازاز كده مش عارف الازاز يتكسر. لا اقراي بيسر كده. فاذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. يعني اسرع وفي نفس الوقت بيسر كده. يلا حبيبتي فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. حركتين. أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. اقرأي بقى اقرأيهم. ماشي حبيبتي. ذلك يوعظ. عايزة أسرع شوية. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحسنتي. يلا اقرأي يا بنتي. والوالدات. افتحي يا بنتي المفتوح الواو. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن الرضاعة. احسن الصف الاخير. حاضر يا دكتوره فاطمه. يلا حاضر. وايوه انت يا بنتي. مش وعلى الوعاء. انت ما فتحتيش خطا. انت عندك فتح ثلاث فتحات دلوقتي عندك. هتجيبهم ازاي؟ وعلى وعلى مش وعلى على على على افتحي. لا ابدا ابدا العين في الحل ما افتحي افتحي. وعلى المولود له افتحي المفتوح. وعلى المولود وعلى ال وعلى مش وعلى ال وعلى لسانك من ورا عالي لسانك من ورا عالي عا عا عا عا عا عا لا مش عا لسانك لا افردي لسانك قولي عا قولي عائشة قولي عادل عا لا انت من جايبة الصوت عا بتجيبي الفتحة من تحت قولي عا هي عا بعت يا بنتي عا لا ايوه عا يبقى على على عا لا على و و وعلى انت لما بتيجي في اللام بتنزلي تحت قول على على وعلى وعلى المولود له وعلى هاتي العين من حلقك وعلى المولود له افتحي لا انت رجعتي تقفلي تاني يا بنتي وعلى دكتوره فاطمه اقرئي لي شوفي قالتها ازاي بسلاسه وعلى مين اللي بيقرا الدكتوره فاطمه ماشي وعلى المولود له يلا قراتي صح وعلى المولود له له رزقهن ها وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن لا مش على كسوتهن نهدي الهاء دي بقى يبقى في في قراءه كده على فكره معلش عمكم مين والله ان القراءات بتصلح القراءات بتصلح نفس الا وسعها بس احسن كتير دكتوره فاطمه ناخد لا هنا لا توضع ستة وبعدين الراء فيها نبض اتنين راء ايوه بولدها ولا احسنتي اللي وراكي ايوه يلا يا بنتي وافرحي افتحي صوتك وافرحي صوتك وعلى على بتعمل ايه بنتي الجر لو بعدها فين يا بنتي الوارثي تا تا تا تراض تارا افصل بين التاء المستفله والراء المفخمه تراض تراض من تراض منهما وتشاور اقرأ يا مريم وتشاور فلا جناح عليكم اذا عليهما يا بنتي فلا جناح عليهما وعليهما وإن أردتم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلم ما آتيتم بالمعروف أيوة حبيبتي اللي قدامها يلا يلا هتقرأي اتفضل واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير وإذا طلقتم النساء حد يقرأ هنا لا حد ما اللي قرأ تاني شوفي النايمة دي صحيني دي نايمة عاملة على طول نايمة عاملة نايمة على طول يلا عاملة نايمة والله ما فاهمة وإذا طلق أهي أدي واحدة شوفي قالت كل اللي احنا قلناه ده قالت طلق يا بنتي وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ناخد حد هنا. ايوه نهاب ماشي. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هزوا ضمتين عندك. هزوا واذكروا نعمة الله عليكم. حاجة بعدها وما بعدها تحي حاجة. عندك دلوقتي عندك فتحة وبعدين أربع حركات. وإزاي نقرأ وما؟ وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. يعظكم ضضضا يعظكم به. والمش والطاء والتاء. واتقوا الله واعلموا الله بكل شيء عليم. ماشي حبيبتي يلا اقرأي يا بنتي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أحسنتي جميلة. اللي بعدها يلا. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم. أحسنتي يلا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هنطلع لقدامك بقى هنخلي لقدامك تقرأ عشان هي كان. يلا اقرأي. أيوه يا سيدي. لا شوفي قالت البنت قالت إيه. قالت والوا مش دات ودات. والوالدات يرضعن مش الضعنا الاثنين ما يعضعنا مش الاثنين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. مش كامل كامل يا واحد اسمه كامل نقوله يا كامل ولا يا كامل؟ يا كامل كاملة. القمر النهاردة كامل كامل مش القمر النهاردة كامل كده كفتحك. أيوة حبيبتي يلا فتحك كامل يبقى أحسنت. يلا ادوها فرصة ادوها فرصة. من أراد منكم خليها ما فيش منكم. لمن حبيبتي لمن لمن أراد أي حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة كده الرحمن. يلا حولين كاملين مش كاملين حط صباعي على بوها كاملين كاملين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الغنى دي صفة قوية بنات ما ينفعش ناكلها. وعلى المغسول له كسوتهن وكسوتهن دي صعبة شوية معلش يا حبيبي. لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدها. ما ماشي يا فاطمة انت بتقرأ عليك فاطمة عليك كده قوي. حد تاني يا بنات ما قرأش يقرأ اتفضلي. وعلى الوارث افتحي المفتوح. وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك زاد زهي وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور وتشاور فلا جناح عليهما. أحسنتي رشا. نعم عائشة وإن أقرأ بهم يا رشا. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. طب اقرأي بقى اقرأي حبيبتي يلا تفضل. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن بس أجلهن في غن حركتين فأمسكوهن بمعروف أو فأمسكوكوكو الضم إتمام الضم يا حبيبي مش كوهن كوكوكو لا مش فأمسكوكوكو لا حبيبتي انت فتحة من جوه مش كوكوكو فأمسكوهن كوهن بصي انت لو في حد اسمها بنت صغنانة اسمها كوكو كوكو كوكو بتقول لها يا ايه هي دي بالظبط زي دي فأمسكوهن بمعروف كسر مش موجود أو سرحوهن الكسر عايزة تزبطي كل الكسر عندك عايزة تزبطي طيب اللي وراء الوقت اللي وراء خلص لا مش انتي تقرأتي اللي جنبك ولا تمسكوهن ضرارا بس دي ضاء ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ضي ومن يفعل انت قراتيها كده خلف مش حفص عشانك ما جبتيش الغنة ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا بارك الله فيك ناخد الدكتورة اتفضل نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بس أطيل الغنى يا دكتورة واعلموا أن الله لا أن في أن واعلموا أن صوت الغنى جميل أن الله بكل شيء عليم واعلموا أن الله بكل شيء عليم طيب تفضل علي صوتك بس أسمعي مش أسمعي القف يا أخي القلم وإذا طلقتم لا ما انت بتختلسي يعني بتاكلي الضمه واذا طلقتم من ما تقلقليش الغين فبلغنا لقلقله الغين فبلغنا اجلهن الهن في غن حركتين. فبلغن أجلهن، فبلغن أجلهن فلا تعذروهن، فلا تعذروهن. أزهار تقرأي فلا تعذروهن. يلا لا أنا أقف هنا حبيبتي عشان غيرك هيقطع. فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا. لا هنا تراضوا. أيوة. إذا تراضوا بينهم بالمعروف. خلي بالك ذلك يوعظ به من. خلي بالك تاني يوعظ ذلك إيه؟ ذلك يوعظ مش عاب وعا هاي عاب يوعظ ما يوعظ به. يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. بارك الله. في حد تاني ممكن يا بنات ما قرأش؟ مين اللي ما قرأش؟ تفضل. نعم عائشة اللي على التليفون. طيب ماشي. ذلكم أزكى لكم وأطهر. لا القلقلة يا بنتي وأطهر. لا القلقلة صفة قوة، الغنة صفة قوة. ما ينفعش أكل القلقلة، ما ينفعش أكل الغنة لأن دي صفة قوة، يعني لازم تظهر. وأطهر يعني لازم تبان الغنة، وإن لو قرأت من غير الغنة هتبقى قراءتك ضعيفة، لو قرأت من غير القلقلة تبقى قراءتك ضعيفة. ليه؟ لأن في صفات عندنا صفات ضعف وصفات قوة كمان. أما كل صفات القوة يعني اللي هي زي الغنة زي القلقلة يبقى احنا ايه هنخلي قراءتنا ضعيفة. وأطهر والله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ناخد حد من هنا. اتفضل يلا الصغننه دي عايز تقرا. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. جميله احسنت. مين معلمتك بقى؟ مين؟ أبله هاجر؟ دي أبله هاجر كده ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا أبله هاجر يا رب. وعلى هاتينا أخد بقى اللي في النت. يلا اتنين. طب هاتيهم. يلا هاتي هاتي اللي على النت. نشوف بقى اللي على النت يا بنات. ها؟ عائشة. عائشة. يلا يا عائشة. سلام عليكم يا عائشة. عليكم السلام ورحمة. كيف حالك يا عائشة؟ الحمد لله أحسن شوية الحمد لله. طيب يا بنتي تفضلي اقرأي كده وقرأي قراءة قوية يا عائشة. حاضر. من أول على المولود له. أيوة نعم نعم. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن المعروف. لا انا ما قلتش حاجه. يلا يا بنتي يلا. لا تكلف نفس الا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك. ممتازة يا عائشة. بس كفاية عليكي كده يا حبيبي. أحسنتي يا عائشة بارك الله فيك. هاتي لنا التانية. اسمها فتحية. وإزانة وإياكو حبيبتي فتحية. طب يلا خليها تدخل الابنة فتحية معايا. السلام عليكم. يلا يا بنتي ادخلي. يا عائشة انا هي فين؟ اسمها فتحية. انا فتحها بس ما بتكلمش. مش عارفه تدخل. فتحة هي فتحة. لا مغلق عندها اكيد. ما هي عماله تتكلم جوه في البيت بس. طيب ماشي هناخد منها هنا يا بنتي حد منها. اتفضلي. ماما. نعم. خولة. خولة حاضر. طيب ماشي. طب فتحت لها؟ طب اتفضلي. خولة. خولة. موجودة. صباح الخير وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة. أيوة يا خولة. أتقرأي يا بنت؟ ها اتفضلي. نعم أنا أقرأ بقانون معلمة. بقانون معلمتي. طب حاضر اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله. اتقوا الله يا بنات. وأن الله بما تعملون بصير. بارك الله فيك يا خولة ما شاء الله. أيوة يا خولة أحسنت يا بنتي. ربنا يبارك فيك. أنت بتقرأي القانون بالقصر والسكون. نعم نعم بارك الله. وصلت في قانون لكم جزء؟ أحزاب. نعم بارك الله فيك يا خولة. من أين أنت يا بنتي؟ تونس. بارك الله فيك وفي تونس حبيبتي. ربنا يبارك فيك ما شاء الله. قراءتك طيبة منضبطة والأداء جميل. ربنا يبارك فيك. جزاكم الله خيرا كثيرا. إن شاء الله ما تخلصي أديك إجازة بإذن الله. الله يخليك ربي عايشك يا ربي. بارك بارك الله. السلام عليكم حبيبتي. لبعد المسافة الغطاء الجوري عامل قلبت علينا. هي دي برضو نفسها. هي الغطاء. هي دي بقى اللي انا بحب اسمع كده يعني. ساعات يا بنات عايزه ان عشان هي دلوقتي جزاكم الله خيرا. ايوه ربنا يجعل قلوبنا سليمة يا بنات. يا سلامة قلوبنا. يلا نمر لحد تاني يا بنات. يلا دكتورة إيمان جميلة. يلا يا إيمان. يلا علي صوتك وتعالي لي هنا. تعالي جنب هنا يا إيمان. تعالي يا حلوة. تعالي بقى تعالي. يلا يلا حبيبتي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. بارك الله فيك يا إيمان. أم عمر. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بارك الله فيك. رحاب تعالي رحاب جنبي عشان تقرأي اللي بعد.